المقاتل أو المجاهد في سبيل الله. نعم. قبل أخوي الشيخ وفيق الله يجزيه الخير والحاضرين يتعلم الفقه ويصير عنده حلقات العلم، كنا نجهل أنه المجاهد في سبيل الله يقف على باب الجنة لسبب عدم سداد الدين، ما كناش نعرفنا. الآن من فضل الله علينا سنة نعرفها الحمد لله. بالنسبة للمجاهد إذا أخذ كل الأوامر اللي صدرت من الله سبحانه وتعالى على الصلاة الصوم الحج الزكاة كله وظل شغلة الدين، يا هل ترى وصارت ظروف الجهاد تيسر للمسلمين وجاهد في سبيل الله، هنا فعلا هذا الدين بمنع من دخول الجنة؟ لا، ليس هناك حديث يقول إن هذا الشهيد المدين لا يدخل الجنة، وإنما الحديث يقول يغفر للشهيد كل ذنب له إلا الدين، تغفر ذنوب كلها إلا الدين، لكن كونه بيدخل الجنة أو ما بيدخل الجنة هذه قضية أخرى. يعني نحن ما نقدر نقول عن غير الشهيد أنه إذا كان مات مدينا ما يدخل الجنة عن غير الشهيد، فما بالك بالشهيد. لكننا نقول أنه موت الشهيد وعليه دين يمنع أن يغفر عنه هذا الذنب فقط وهو الدين، بينما الذنوب الأخرى تغفر له. تفضل. ثاني اللي هو نفس المجال خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.